السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. اليوم هو يوم الجمعة، وهي آخر جمعة في رمضان، والليلة القادمة إن شاء الله هي أرجى ليلة عند جماهير أهل العلم إن هي تكون ليلة القدر. فأنت معك يوم جمعة في رمضان، معك ساعة الإجابة وهي من العصر للمغرب، وكمان إنك صايم ومقبل على ليلة، فحاولوا بقدر الإمكان تستثمروها فيما يعود عليكم بالخيرات والبركات إن شاء الله. تكلمنا معاكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا همه، ومن أصبح والآخرة همه. وقلنا الفرق بين الدنيا والآخرة، وضربنا فيها أمثلة كتير قوي. ليه بندندن في الأمور دي؟ قلت لكم لأنك أنت ممكن تفاجئ انك بتذاكر مادة معينة، والدكتور اللي هيحط لك امتحان، او المدرس انت بتذاكر فيزياء، والمدرس اللي بيضع الامتحانات شايفك مهتم قوي وشافك في الاعتكاف مهتم قوي بالصلاة وتعرف، حب يكرمك، يعني هو اللي هيحط الامتحان، بس انت مقاعد تلخص الفصل رقم 3 بيدك واسنانك وكل حاجة. فقالك بص يا عمار، الفصل ده ما تركزش فيه قوي، يعني خده كده ايه بسرعة. الامتحان حوالي 50 سؤال، بالكتير لو جه هيجي من ده سؤالين. ان جه سبع عمار يومين ثلاثة، وهو عمار مش وراه الا الفصل ده، قاعد يلخص فيه ويعمل فيه وبتاع ويعيط انه مش عارف يفهمه، وكل شوية يقعد مع حد تاني يقول له بالله عليك، ويقعد مع زمايله الاقوياء في الفيزياء يقول له ما تشرح لي. فالمدرس ده عم يعدي عليه بقى تاني، يلاقيه يعمل كده يقول ايه؟ يقول له انت غبي يا عمار. ممكن يقول ايه كمان؟ قاعد يضيع وقت كبير جدا جدا جدا في مادة مش عليها الاختبار. احنا خايفين ان نيجي يوم القيامة تلاقي نفسك من الساعة 7 الصبح لغاية 7 الصبح تاني يوم ل 12 ساعة 24 ساعة حضرتك شغال في خلاط معين في مادة الفصل التاني في الفيزياء اللي عليه 2 من 100. طب وال 98؟ ما قلنا لك ذاكر دول، ما ذاكرتش ليه؟ أصلا أنا كنت عارف الامتحان هيجي فين، أن تضع اللقمة في زوجتك. ما قلنا إن الامتحان في النقطة دي هي 2 3 خلاص. لكن احنا حياتنا كلها بنصحى وننام في النقطة دي، قلنا ان الكلام ده بقى ايه خطر. معانا صحابي، صحابي ده هنشوف قد ايه هو بيستثمر، وربنا فتح عليه ان استثمر مواهبه وما اعطاه الله سبحانه وتعالى في خدمة الاسلام، وهو عبد الله ابن رواحة، اللي قلنا ان ابو الدرداء كان بيقول اعوذ بالله ان يأتي علي يوم لا أذكر فيه ابن رواحة. ابن رواحة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في قوله تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قال لو أن الله كتب هذا لفعله أمثال هذا. وأشار لابن رواحة بيقول يعني لو ربنا كتب على الناس اخرجوا من بيوتكم أو اقتلوا أنفسكم، في رجاله هيعملوا كده. هو ربنا قال ما حدش هيعمل كده اللي هو القليل قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيزكي ابن رواحة، بيقول هو هيكون منه. النبي لما اراد ان يهاجر صلى الله عليه وسلم من المدينه، من مكه الى المدينه، اراد النبي ان يضع ان يكون في طائفه، في لبنه، في ناس تحميه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه العقبه الاولى مجموعه من الصحابه، كانوا حوالي 12 واحد، منهم مين؟ عبد الله بن رواحه رضي الله عنه، كان مجاهد، وكان شاعر، كان أمين، كان عدل، في مشهد في آخر حياته، ده اللي أنا عاوزكم تخرجوا بيه النهاردة، اتخلوه طول عمركم في أذهانكم، هيفيدكم جدا. هو كان شاعر، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في أمة أمية، صح؟ كان عبد الله من الناس القدام الأوائل قوي اللي كان بيعرف يكتب ويقرأ وكمان بيقول الشعر. في شعر كلنا عارفينه وحافظينه بنسمعه كتير، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة قد أبينا، صح؟ هو صاحب الأبيات دي، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها ويقول وراه أبينا أبينا صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام في فتح مكة وهو بقى سخن كده، فبيقولي خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم عن تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، يعني الرأس عن ايه؟ الرقبة، ويذهل الخليل عن خليله. فعمر قال له يا عبد الله، بين يدي رسول الله وفي حرم الله تنشد الشعر؟ فالنبي يقول له ايه؟ يا عمر دعه، خليه يا عمر، فإن والله إن شعره عليهم أشد عليهم من النبل. سبحان الله، هو كان معاه مهارة، ودي من ضمن الحاجات إنك تستعملها، اللي كنا بنتكلم من بارح إن حاجتك تستعملها فين؟ تستعملها في الآخرة. الجماعة بتقول الطب كل شوية يقول أنت الدرس كله في العيادة، هنطلع بره ليه؟ ندخل ليه؟ ندخل روح فين يا رياض؟ أروح أسنان برضه. المهم يعني أنا دكتور. أنا أيا كان مهنتي، بس بالنسبة للطب عشان يعني شدينا عليهم شوية، أنا كدكتور بسهولة جدا إن أنا أخلي العيادة بتاعتي فيها نفس أخروي عالي، صح؟ في ناس أعرفهم بيروحوا يدوا وصولات كده للجمعيات الخيرية. أنا دكتور قسم معين، أروح أديهم أقول لهم إيه؟ أي مريض من الحالات اللي عندكم ياخد ورقة من دي ويجي لي، أو أنا بفضي يوم معين في الأسبوع يوم الخميس من العصر للعشاء هي الحالات دي، ده وقف تام، وبروح وبهتم وبعمل كل حاجة زي بالظبط أغنى واحد بيديني، فده آخرة واضحة جدا، صح؟ طيب أنا شغلي ممكن معرفش أدي آخرة، أعمل إيه؟ سيب جزء من مالك، ومش شرط إن الآخرة دي تبقى لغيرك، ممكن تبقى آخرة ليك. زي مثلا أنا هسيب جزء من مالي بعمل بيه عمرة، بحفظ بيه قرآن، بجيب لحد من أولادي يعلم القرآن، بس الآخرة تكون فعلا حاضرة في حياتك. حتى معلمين القرآن والناس اللي بيقدموا خدمة ظاهرا هي آخرة، لو بياخد أجر أنا بنصحهم دايما سيب جزء من وقتك صافي إنك تسمعي. يعني أنا شغال في مركز أو دار اسمها التقوى، وعادي 8 ساعات ودوام باخد فلوس، بقول لك خليك في المسجد بتاعك أو في أي مكان، سيب وقت مجانا. أنا بسمع إيه؟ مجانا. ليه؟ تربي عندك المعنى ده، أنا مصمم، أنا مبرمج، الأداة دي اللي ربنا اداها لك استعملها في ذات الله. هو كان شاعر، صح؟ كان ممكن كل شوية ده بقى يقول شعر في الغزل والخناقات وبتاع، وهو كان بيقول على فكرة، يعني هو أصلا عبد الله الديوان بتاعه جميل، بس معظم اللي ربنا من عليه بيه كان بيستعمله فين؟ في ذات الله سبحانه وتعالى. فأنت النهاردة مصمم، مفيش مشكلة أن في جزء من وقتك، في جزء من تصميمك، جزء من عملك ده يكون لأعمال الخير، أو أن أي حد هيجي من المؤسسات دي أنا بحاسبه سعر بسيط قوي، ده هيكون حاضر الآخرة عنده. أو بقى الفكرة السهلة خالص أنك تسيب جزء من راتبك شهريا أو من أرباحك شهريا مش بتاعك. الخلاصة الزكاة احنا بنطلع قد ايه منها؟ 2.5، صح؟ انت تعامل مع المهارات واللي ربنا ادهولك في حياتك، حتى لو كانت علاقات في زكاة فيها في العلاقات دي. انا عارف دكتور في الجامعة وعارف مش عارف ايه، دي علاقات، صح؟ في حد بسيط فقير عاوز حد في الجامعة، انا بزكي بقى بالعلاقة دي، بزكي بشفع شفاعة حسنة واركز جدا، ودي ممكن تبقى من نوايا اللي الناس اللي عندهم علاقات يزود علاقاته بالنية دي، ان هو يشبك للآخرة. حاجات بسيطة، انا قلت لكم امبارح الآخرة مش هتاخدك، الآخرة ايه؟ بتخلي بس ان وشك فوق، قلبك بيبص فوق. هو عبد الله بن رواحه بقى كان ربنا من عليه بالشعر وكان كده، وهو كان هو وكعب ومين حسان، مش عليها جايزه دي خلاص، كانوا الثلاثه دول شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. ودي برضو اهميه جدا القوه، قوه الكلمه، يعني الاعلام ده مهم جدا لو استثمر صح. كعب كان الشعر بتاعه تخصص انتصارات، كسبناكوا في بدر وبهدلناكوا ومش عارف فيه وكله ايه في الانتصارات والانجازات. ودي كان حسان، لا حسان ابو بكر كان قايل له عيب كل واحد شاعر اتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابو بكر عارف ان الشاعر ده اصلا لقيط خلاص جاي من سكه مش مظبوطه، فكان يشتم النبي الشاعر ده. ابو بكر مع تاريخ مكه كله يقول له حسان النجم ده اصله 1 2 3 4 بس، يروح حسان خلاص يبص له كده ودانه يلعب بلسانه كده ويبدا بقى ايه يمخمخ ويروح مد القصيده. فكان كلهم بيترعبوا من مين؟ من حسان. ليه حسان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جهم وروح القدس يؤيدك. تعرفين مين حسان؟ اللي اتكلم في السيده عائشه، ماشي، اللي وقع في الذنب الكبير ده. حسان بيقول عن نفسه ان هو ايه كان يجبن عند اللقاء، كان في الجهاد وكده ما كانش. فعادي جدا ان ممكن يكون عندك مشكله في ملفات معينه بس بتخدم دينك في باب تاني، خلاص ربنا فتح عليك في الباب ده، فمش لازم تبقى في كل الابواب مسدد، ممكن في باب نفسك غلبتك كمل. والنبي صلى الله عليه وسلم شوف برضه بيدينا التوازن، ان عادي نثني عليه في الباب ده ونقول ان هو قوي جدا وايه، والقصه دي مهمه قوي. فحسان رضي الله عنه كان ده طب كعب قلنا ليه كان في الانتصارات. طيب بقى ابن رواحه كان الشعر بتاعه فين؟ في الاعتزاز بالايمان وتعريه الكفر. خلاص يتكلم بقى في الاصنام ولا بتاع. هم قبل الاسلام كانوا شايفين ان حسان هو اللي بيبهدلهم، لما اسلموا قالوا بعدما اسلمنا علمنا ان ابن رواحه كان شعره اشد علينا من ايه؟ لو كنا نفقه، لا ده بهدلنا. ودي بسبب ان هو كان قراني بامتياز، كان مصبوغ صبغه قرانيه، فحتى النقد بتاعه كان ايه؟ متاثر بالقران. فده ملمح حس عبد الرحمن عبد الله بن رواحه كشاعر. كان عنده امانه وعدل، النبي صلى الله عليه وسلم كلفه ان هو يروح ياخد، كان بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق على موضوع ياخدوا جزء من النخيل النصف واليهود ياخدوا النصف. فكان مين اللي كان بيخرص المساله دي ويحسبها؟ عبد الله بن رواحه. عبد الله بن رواحه ده بقى وهو داخل على اليهود، فواحد قال له نديك التلت وتكرمنا، فقال لهم ايه؟ والله لقد جئت من عندي احب الناس احب الي من نفسي، واني لابغضكم اشد من بغضي من القرده والخنازير. مش عارف ليه كان بيكره القرده والخنازير بس اكيد كان بيلمح عليهم يعني. فقالوا له اهذا يجعلك الا تعدل معنا؟ قال لا. قالوا بهذا قامت السماوات والارض. راح مقسم القومين وقال لهم اختاروا يلا. فهو كان امين جدا. وفي غزوه بدر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم نعمل ايه في الاسرى؟ فعمر قال له يا رسول الله بالنسبه لي انا رايي الأسرة بتاعت مكة كل واحد من إخواتنا فين المؤمنين ياخد قريبه، يعني أنت من عيلة اسمها عيلة الحج رياض خلاص، فالحج رياض ده يعمل إيه؟ نقول له يا جماعة خلاص اللي من عيلة الحج رياض من ناحية يقوموا المسلمين ياخدوا قرايبهم ويقتلوهم. وعمر كان بيقول كده أنا أخد آل الخطاب يقول على جنب. هو عاوز يقول ايه؟ مش عاوز يبقى فيه اي ميل في قلبي. ابو بكر قال يا رسول الله انما هم اهلك وقرايبنا وبتاع نفديهم بمال. ابن رواحه قال ايه؟ ابن رواحه مشتعل غيظا عليهم يعني وكان بيشتكوا منهم، قالوا يا رسول الله هذا الوادي، الوادي ده مكان بين جبلين، نضربه نارا نولعه وناخذهم من فوق الوادي واحد واحد ونرميه في الولع. فده كان رأي مين؟ عبد الله بن رواحه. انتوا شايفين المشهد عامل ازاي؟ حاجه كده نجم كبير قوي. طبعا هو في بيعه العقبه الثانيه برضه رجع، كانوا 73 واحد، هو كان ايه رئيس منهم. ايه المشهد بقى اللي انا عاوز احكي بيه واختم بيه؟ المشهد المهم طبعا انه كان برضه ايه، كان بيكفي الايتام، كان زيد بن ارقم، لو تسمعوا عنه زيد بن ارقم ده اللي في سوره المنافقون نزلت براءته ودفعت عنه، هو كان ايه، هو اللي كان بيكفله، كان يتيم زيد بن ارقم ده. عبد الله بن رواحه بقى، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه مؤته دي كانت اول غزوه للمسلمين خارج الجزيره العربيه. كانوا كم واحد؟ 3000 واحد، يعني تقريبا الليل النهارده بيصلي تقريبا العدد ده او ايه او اقل شويه. ف 3000 واحد دول اللي طالعين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ الامراء 3، زيد لو اتقتل فإن قتل فطل فإيه؟ فجعفر، فإن قتل فابن رواحة. أنتوا عارفين جعفر كان فين؟ جعفر كان فين؟ جعفر كان في الحبشة. جه جعفر ما قعدش شهرين ثلاثة، النبي قال له إيه؟ طلعت مؤتة. مش يعيط بقى يا رسول الله، ده أنا طول، ده إحنا طول الفترة اللي فاتت دي في الحبشة، ده إحنا في الحبشة من أيام الهجرة، من قبل الهجرة. طب أنا نفسي أصلي وراك وروح معايا. لا يا جماعه، الناس ديت هو ايه، هو قاعد كل يوم بيحقق حاجه عشان ايه؟ عاوز ياخد الشهاده، بس الشهاده مش الورقيه اللي انت وانا وانت نفسينا فيها. زي ما انت كل يوم قاعد ايه، خلصت الماجستير خش في الدكتور او خش مش عارف، عاوز توصل لحاجه. هم كانوا عاوزين يوصلوا. جعفر رقم 2، فان قتل فابن رواحه. ابن رواحه بقى طالع مع مين؟ مع الغلام بتاعه. فقعد عمال ينشد شعر، الشعر ده خلاصته ان هو بيتمنى ايه؟ القتل. فالغلام راح معيط خايف عليه على سيده، راح ضربه قال له وما لك يا لكع، انا ارزق الشهاده وانت تعود بفرسي، انت هتكسب والدنيا هتروق معاك. عاوز يقول له كله في واده. راحوا الثلاث الاف دول عشان يقابلوا مين؟ الروم، جيش مؤته. فهم يعني هيبقى عددهم ايه؟ 10,000، 20,000، 35 برضو يقدروا الواحد قدام 10 ممكن. راحوا لقوهم 200,000 واحد. يعني شايف عددكم كده، مثلا لو قلنا انتوا مثلا 500 وفي 10,000 مستنينك على الباب، انت هتقول لي الشيخ محمد طول. انا مش طالع والله، لابوت شهيد ساجد خلاص. هما بقى حصلت اللخمة، بدوا يتكلموا مع بعض، هنعمل ايه؟ يتكلموا مع بعض. فناس قالوا ايه؟ ننسحب. وناس قالوا لا، نبعت للنبي ويبعت لنا مدد. فواحد منهم قال لي مدد ايه؟ ما احنا عارفين مين اللي هناك، ما احنا هيجيبوا 2000، احنا 5. ما انت عشان بس العدد يبقى ايه، لا تكون فاكر مثلا ايه هيبعت بقى ملائكه وكده، لا الموضوع انت عاوز مدد المدينه، احنا عارفين ان في المدينه. او القول الثالث نبعت للنبي ونشوف هيقول ايه. ابن رواحه بقى هيقول لهم ايه؟ هيروح قايم ويقول كلمتين. قال لهم يا قوم، ان الذي تفرون منه هو الذي خرجتم من المدينه تطلبون. خلينا بقى ما نلفش وندور، هو انتوا كاشين ليه؟ انتوا خايفين لا تموتوا؟ هو احنا اصلا خرجنا من المدينه ليه؟ حتى في احد الروايات ان هو لما خرج عاد وسلم على النبي وحضر له مجلس وبكى، قال يا رسول الله اردت ان تكتحل عيني بك لاني اظن ان هذا اخر مجلس اراك. فهو الراجل عارف. فهو ايه؟ أول ما شاف المشهد ده راح يقول لهم إيه؟ هو إحنا خرجنا ليه أصلا؟ فإن الذي تفرون منه هو الذي خرجتم منه تطلبون، فوالله إما الظفر أو الشهادة. فثبت الجيش كله، يبقى هو إيه؟ حاجة كبيرة قوي صح؟ بس سيبقى يا جماعة وقت الجد وقعقعة الرؤوس وإنك تشوف لمعان السيوف. لا انت بتشوف النهارده، يعني انت بتشوف اللي بيحصل في غزه ربنا يفرج عنهم، انت تقول والله كنت في البدايه كنت تقول ايه؟ يا جماعة يعني عاوزين الدول العربية تفتح وكلنا نروح دلوقتي؟ يا جماعة افتحوا هم ييجوا. ليه الوقت الجد الموضوع ما عادش ايه؟ لا يعني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ سألوا الله العفو والعافية. اوعى تتمنى البلاء وتتمنى المواجهة والوقت. شوف شوف عبد الله بن رواحة اللي في السقف ده على طول الخط، شوف هيحصل ايه بقى. مات زيد، يبقى مين هياخد الراية؟ جعفر. جعفر مات موتة زي موتة مصعب بالظبط، دراعه الاثنين طار. طبعا هما كانوا بيمسكوا الراية بدراعه. طيب ليه الراية ما تقعش؟ لان الراية تقع ديت الرمزية بتاعت ان الجيش ده صامت، فلو وقعت يبقى الجيش ايه؟ عشان كده دايما اللي بيشيل الراية بيبقى قوي جدا ومحاط بفريق قوي جدا، ماشي. وعبد الله ابن ام مكتوم ده كان ضرير، كان بيحب جدا يخرج ويقول لهم ايه؟ ضعوا في ايدي الرايه فاني لا افر. ما انا همسك الرايه كله بيجري، ما انا مش عارف احنا فين، انا ماسك الرايه واقف، هجري اروح فين؟ انا واقف. فكان يثبت سبحان الله. فهو رضي الله عنه جعفر مسك الرايه اتضرب، فمسك الرايه بيده الثانيه. هو ده يعقل؟ ده يبقى موجود؟ هو نفس المشهد نسخه من اللي حصل من مصعب، ايدي تقع بس رايه الاسلام ما تقعش. هو ده مذهبهم. ايه يعني ايدك وقعت؟ ايه اللي هيحصل يعني النهارده؟ لو انت النهارده بتوزع بس السحور وبتاع وبعدين بتعدي من ورا العمود التكييف مسك في حته كده ولا مروحه وايدك وجعتك ولا ضفرك اتخربش، طب والله ما انا موزع تاني. ايه يا عم في ايه ده؟ اصبع دميت في سبيل الله. ويبدا بقى يقول لك معلش والصبر، وهل انت الا اصبع في سبيل الله دميتي وكل شيء ما لقيتي. وبقى هيعمل بقى حاجه كبيره بقى. فعبد الله رضي الله عنه لما شاف بقى طلحة جعفر، فواحد راح ماسك الرايه وبينادي بيقول ايه؟ يا عبد الله ابن رواحة. طبعا وش غير النغمه دي اللي مشغل النغمه دي؟ اي موبايل نغمته اغاني حاول بقدر الامكان ما تدخلش المسجد بيه. المسجد ده بيت الله صح؟ في السكينة والقرآن. تدخل انت المعصية بنفسك؟ لا، غير نغمتك. فعبد الله بن رواحة شايف الراية جاية من على بعيد كده وهو راكب الفرس، والفرس بقى عارف اللي هو الفرس، تحس ان هو الفرس مش لبش، هو هو نفسه اللي ملبش، بس كأنك ايه بتوهم نفسك ان ايه الفرس مش عاوز يتحرك. فهو ايه لما شاف الوضع كده وهو عارف خلاص الموضوع ما فيهوش هزار، اصل النبي قال ايه؟ فان قتل فالامر شورى بينكم. فهو بقى قال لك فان قتل فجعفر، فان قتل فبرواح، فان قتل وش هتحصل؟ ويحكى في بعض الاثار ان في واحد يهودي قال له خلي بالك نبيك صادق، طالما قال كذا كذا انت رايح نجم. يعني عارف برضه ايه؟ هو مصدقه في دي بس هو كفر بيه في اي حاجه تانية. عارف أدروعي لما كل شوية يديك كده شوية حاجات كده من دينك وينزلك على الصفحة؟ فهو قال له إيه؟ أول ما راح شاف الحاجة دي بقى قال إيه؟ مالي يا نفس أراك تكرهين الجنة. ده هو لسه خلي بالك اللي مثبت الجيش كله، بس بقى في إحكام كده في نفس إيه؟ صعبة. فبيقول لنفسه مالي أراك تكرهين الجنة، ويبدأ يقسم أقسم عليك لتنزلن أو لتكرهن. شوف أنا من غصب عنك هنزلك. وبدأ يقاتل يقاتل يقاتل القتال شرس فريح. فابن عمه جاب له حتة لحمة قال له خذ هذه تقوى بها فأنت منذ اليوم لم تأكل شيء. فخد منها لقمة واحدة ثم قال ايه؟ وأنت في الدنيا، أنت لسه في الدنيا. فألقاها ودخل قاتل فقتل ومات شهيدا. ده اللي خلى بقى قريبه من الأنصار يقول إني لا أستحي أن أعمل عملا أخزي به ابن رواحة. إيه اللي أنت عاوز تقوله عشان أختم بيه في القصة دي؟ هيجي عليك وقت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة بينقل بث مباشر اللي حصل، كشف الله له الحجب وقال لهم وبكى صلى الله عليه وسلم وهو بينعي الثلاثة. وسبحان الله وهو بينعي بيقول رأيتهم في الجنة. المشهد إيه؟ مفتوح، شهادة وغيب كده مفتوح. اللي أنا عاوز أقوله عشان هينفعك في رمضان وباقي حياتك كلها، هيجي عليك في يوم من الايام طاعات نفسك مش جايباك بس عقلك بيقول لك ايه الصح دي، نفسك مش جايباك ان ليلة 27 وشد حيلك وغيب والنهاردة بقى خلاص ده النهاردة جمعة غياب رسمي تعالى بدري بقى من المغرب للشروق وبتاع. نفسك تقول لك مش هتستحمل اقسم بالله اقسم ده في واحد مات امبارح قعد وبتاع ما جابلوش سحور مات ها انت هتعمل زيه وهتموت وبتاع وخلاك دول مش هيطلعوا يصلوا عليك معتكفين وهيقول لك لا يصلي حدش يمشي في جنازتك خلاص وبتاع وعلى فكرة منطق زعلانة فهيدنه ايه يقول لي نفسه كلام عشان ايه فنفسه قاعد تقول له خلي بالك ده بيطوله انت شفته في الفجر عمل ايه اللي بيقول لك سنة خلاص ده طول موت والشيخ ايه قاعد يمط ويرجع هيبهدلوك لو جيب بالليل نفسه قاعد تقول له كده بس عقله يقول له ايه ويا عم ايه المشكلة ده ليه 27 ده ممكن الموضوع الدنيا ده الليلة دي ب 30000 ليلة لو مشت فعقله بيقول له ايه لا ده الصح بس نفسه تقول له لا يعمل ايه دي قاعدة بقى في حياتك كلها زي غزوة بدر كده الفريق اللي كان طالع لكارهون كارهين يطلعوا بس داسوا على الكره ده ووقف هي كارها نفسها مش جايبها في الحجاب بس عقلها بيقول لها ايه الحجاب هو اللي صح فتعمل ايه دوس خلي عقلك يدوس لان هو لو استجاب لنفسه كان هيعمل ايه كان ضاع كان فوت الشهادة كان فر من الزحف لكن هو بيقول لنفسه ايه لا لازم تنزل طب ولو ما نزلتش بنفسك لا تكرهنك اكرهك على كده عاوز احفظ قرآن يا عم تحفظ قرآني والحفظ ده مش لينا وبتاع يا عمي إذا انت حفظت الله اكبر الفيزياء وحفظت الكيمياء والمعادلات وبتاع وجتا وزطا ومكعبات وحفظت كل حاجة وتفاضل وتكامل ليه كتاب ربنا اليسير مش عاوز احفظه نفسه تقول له ايه الموضوع صعب وبعدين مش عليه درجات في الدنيا نفسه تقول له كده بس عقله بيقول له ايه نجاتك في الاخره دي وده اللي هينفعك يعمل ايه دوس الفجر ما انت كسلان وصلي في البيت وبتاع ومش عارف ايه وعلى فكره في واحد نزل صلي امبارح الكلب جري وراه خلاص وانت وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله وفي عيال بتثبت في اخر الشارع رغم اللي نفسه برضه قلت له خلي بالك الكلام ده كذب انت نزلت امبارح برضه جبت اكل ماشي بس انا بقول له كده في صلاه الفجر نفسه بتقول له كده لكن عقله يقول له ايه خلي بالك دي الصلاه ربنا بيبارك فيها وبشر المشائين ومش عارف ايه والكلام ده كله يعمل ايه يدوس عنك فدايما يا جماعه الخير اوعى تكون فاكر ان نفسك هتقول لك طالع البدر علينا اول ما تقول لها تعالي نعمل طاعه لا الاصل نهى النفس عن الهوى ده الاصل انك تدوس هتلاقي نفسك مش عاوزه تقوم بالليل قبل الفجر بنص ساعه تصلي ركعتين هي نفسك مش عاوزه كده فتعمل ايه شغل عقلك خلي عقلك اللي ايه اللي يزق لو عملت كده الدنيا هتعدي لان نفسك دي زي اعزكم الله الحمار زي الحصان احنا بنركبه ولا بنحمله بنشيله ايوه عقلك وروحك بيركب لكن التاني بقى اللي بيخلي نفسه هي اللي تسوق عامل ايه ماشي حاطط الحمار على كتفه مش عارف يمشي ومنظره صعب قوي هو ده اللي هيحصل لك وتفاجئ بقى في قبرك انك كنت دايما على طول الخط نفسك تقول لك يمين شمال وعقلك يقول لك يمين وتمشي ورا نفسك فربنا يحفظكم ويبارك فيكم وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام وجزاكم الله خيراً.